باب في سرد الحديث. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين، فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في سرد الحديث. سرده يعني الاتيان بمتتابع بسرعة، هذا هو السرد، أن يتابه عند الحديث بسرعة، يعني متتابع الكلام متتابع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي به بتأني، كما قال جاء عن عائشة في هذا الحديث أنه كان يأتي بالحديث لو أحصاه العاد لا لا لا لا لا لا لا أحصاه، يعني لو أحصاه العاد لا أحصاه، يعني معناه أنه يعني يأتي به متأنيا صلوات الله وسلامه وبركاته، ليس مسرودا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني في هذا الحديث لما جاء أبو هريرة وجلس عند حجرتها وكان يعني يسرد الحديث وقالت أما تعجبون من هذا؟ ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ ألا تعجب إلى هذا وحديثه، يعني في سرده وسرعة سرده. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث بالحديث لو شاء لو لو شاء لو لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه، يعني كونه غير مسرود وإنما هو يعني فيه تأني. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي. محمد بن منصور الطوسي ثقة أخرجه أصحاب السنن. أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. ما وجه يعني إيش المراد؟ والله الذي يبدو أنه يعني كان لعله جاء لحاجة، ما هو جاء ليحدث عن حجرتها، ليس المقصود أنه جاء ليحدث عن حجرتها، ولكنه يمكن جاء لحاجة وينتظرها وهي تصلي، ثم يعني لعله كان يأتي إليه ناس ويحدثهم يعني عند حجرتها وكان يسرد الحديث، فأنكرت يعني هذا عليه. هل في الحديث ذم عائشة لأبي هريرة رضي الله عنهما؟ لا ما في ذم، ولكن في بيان أن فعله خلاف الأولى. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وكان وفيه بيان أنها كانت تسبح عن تصلي، والسبحة هي الصلاة. ثم إنه قام قبل أن تنتهي من صلاتها ولو أنه أدركته لا بينت له أن فعله خلاف الأولى. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه له أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقد مر ذكر الثلاثة في الطريق الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الفتيا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلوطات. ثم رد أبو داود: باب التوقي في الفتيا. التوقي في الفتيا، والمقصود بالتوقي يعني التأني والتثبت وعدم التسرع، وعدم التسرع في الفتوى، وإنما يكون هناك حذر وخوف من الزلل ومن الخطأ، وأن يكون تكون الفتوى مبنية على تأمل وعلى الإخبار من حصل له أمر من الأمور يحتاج إلى معرفة حكمه فسأل عنه، فإن ذلك المسؤول عنه يتوقع في الفتوى، بحيث يعني يكون جوابه مبنيا على علم. ثم أيضا الأسئلة والاستفتاءات يعني المناسب أن تكون مبنية على حصول وقوع الشيء، وأن الإنسان بحاجة إلى معرفة الحكم ليطبق حكم الله وليؤدي ما هو واجب عليه في ذلك الأمر الذي حدث له والأمر الذي وقع له، وهو يريد معرفة حكمه أورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وفسرت الأغلوطات بأنها دقاق المسائل التي يسأل بها، قد يكون السؤال عن التعنتا، وقد يكون السؤال من أجل أن يحصل من المسؤول يعني شيء يعاب عليه، وأن يحصل منه جواب غير سديد فيكون ذلك سببا في مذمته والنيل منه، وأن الأسئلة إنما تكون في أمور واقعة أو في أمور يحتاج الناس إليها. أما الافتراضات والأشياء التي لا تقع والسؤال عنها يعني لو وقعت لكان كذا وكذا ما الحكم، وهي تكون نادرة أو واقعة النذور أو ما إلى ذلك، فهذه هي التي عنيت بهذا الحديث. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو متكلم فيه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ولكن معناه صحيح من ناحية أن ما يسأل يعني التكلف، ومن الأشياء التي فيها تكلف وقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كل سنة يجب علينا كل سنة نحج؟ يعني هذا صعب، كيف الناس يحجون كل سنة؟ الآن الناس يأتي عدد قليل من كل بلد وتمتلئ الأرض، كيف لو كان الناس كلهم يجون وكل من كان قادرا يجب عليه أن يأتي؟ يعني هذا فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه مضرة. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فمثل هذا السؤال هذا من الأسئلة التي يعني لا يسأل عنها، وقد جاء في القرآن: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فإن هذا من الأسئلة التي لا يصح أن يسأل عنها. أفي كل عام؟ يعني كل سنة نحج؟ يجب علينا أن نحج كل سنة؟ فالرسول غضب عند هذا السؤال، غضب. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سعد. عن عبد الله بن سعد وهو ضعيف. مقبول. هو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن الصنابحي. عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو كان جاء من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان في الجحفة في طريقه إلى المدينة جاء ركب من المدينة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فوصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام المسافة بين الجحفة وبين المدينة، ولهذا قال بعض العلماء: كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين صحبه إلا شيء يسير. ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، لأنه جاء يريد أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته، ولكنه توفي، ولكنه وصل المدينة أي الصنابحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. نعم. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفتي. قال حا وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، وهذا لفظ سليمان. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب لا زال الغلطات حديث التوقف في الفتية. نعم. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم يعني إذا كان بجهل، فالمفتي آثم، والذي عمل يعني في على خلاف الصواب يعني يتحمل يعني ذلك الذي أفتاه إثمه، لأنه هو المتسبب في كونه عمل عملا على خلاف السنة، وعمل عملا ليس على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. نعم، كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، يعني عارف المصلحة للمسترشد والمستشير، ولكنه خانه ودله على شيء على خلاف المصلحة، يعني معناه أن في خيانة، يعني سأله عن أمر ويعلم أن الرشد للمستشير في شيء، ولكنه حاد وأشار عليه بشيء ليس برشد وبشيء يعني غير صحيح، فيكون خائنا يعني في ذلك. وهذا لفظ سليمان. قال وهذا لفظ سليمان. نعم. قال وهذا لفظ سليمان. نعم. المستفتي أو الذي يعمل بخلاف الصواب، يعني إذا علم بأن هذه الفتوى غير صحيحة لا شك أنه آثم، ولكن يعني إذا كان يعلم أن هذا المستفتي أنه غير عالم فإنه مقصر ويكون آثم. وأما إذا كان الذي سأله عالم وذلك العالم أخطأ، والمجتهد يعني كما هو معلوم يصيب ويخطئ، وإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فذلك المجتهد الذي هذا غير آثم، وهذا أيضا غير آثم لأنه يعني فعل ما يستطيع. والحديث حسنه الألباني ولكنه ضعفه في موضع آخر، وفيه مسلم بن يسار وهو مجهول الحال، والحافظ عنه قال عنه مقبول، والألباني حسنه يعني في السنن، ولكنه ضعفه في صفة الفتوى وقال إنه مجهول الحال. تضعيف أولى؟ والله يبدو أنها أولى، لكنها كما هو معلوم في تفصيل اللي هو الاستفتاء، لأنه إذا كان الفتوى يعني مبنية على غير علم ومن لف الحديث بغير علم. نعم في غير علم لا شك أن هذا هو المذموم، ولكن إذا كان الفتوى مبنية على علم وقد أخطأ المفتي فإنه لا يأثم، وكذلك المستفتي لا يأثم، لأن هذا هو الذي استطاع أو أمكن المسلم أن يفعله، يعني كون رجع إلى العلم وأخذ بما أفتوه بما أفتوه به. لكنه إذا كان المفتي يعني غير عالم والمستفتي يعلم بأنه غير عالم فكلهم شركاء في الإثم. حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي عبد الرحمن المقري. عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا أحد العبادلة الذين يروون عن ابن لهيعة، وتكون روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط الذي يقولون رواية العبادلة عنه أنها مستقيمة. هذا أحد العبادلة، عبد الله بن زيد بن يزيد المقري المكي، وعبد الله بن مبارك المروزي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، والرابع من عبد الله بن يزيد المكي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن وهب. نعم. عن سعيد يعني ابن أبي أيوب. سعيد يعني ابن أيوب المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عمرو. عن بكر بن عمرو المعافري المصري وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه إلا ابن ماجه ففي التفسير. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فأخرجه له في التفسير. عن مسلم بن يسار أبي عثمان. عن مسلم بن يسار هذا هو الذي قال عنه الحافظ مقبول وهو مجهول الحال، لأنه يعني روى عنه جماعة ولكن لم يوثقه إلا ابن حبان فهو الذي وثقه، ومعروف في التساهل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد السلام بن أبي الجنوب في تقريب التهذيب قال ولا يغتر بتوثيق ابن حبان له فقد ذكره في الضعفاء، لأن ذكر في الثقات وذكر في الضعفاء، قال فلا يغتر بتوثيق ابن حبان له فقد ذكره في الضعفاء. نعم. عن أبي هريرة هذا مقبول. نعم. مسلم بن يسار مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال وحدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب. لأنه ذكر عادة في التحويل أحيانا يكون في أثناء الإسناد، يعني بعد ما يذكر شخص أو شخصين مثل ما مر بنا قريبا الذي هو عمرو بن عون عن خالد ومسدد عن خالد، ولكن هنا التحويل بعد ما جاء إلا بعد ما انتهى الإسناد من أوله إلى آخره ثم جاء التحويل، وذلك للاختلاف الذي يكون بين الطريقين، لأن أحيانا يذكر الشخص باسم والطريقة الثانية يذكر باسم آخر، مثل ما صار في مسلم بن يسار لأنه ذكره قال أبو عثمان إيش عن مسلم بن يسار أبي عثمان الوادين في عن أبي داود. لا هناك سيأتي بينهم بين بكر بن عمر وبين أبي مسلم بين مسلم بن يسار بينهم عمرو بن أبي نعيمة. نعم. وفي أيضا مسلم بن يسار أتابع في لفظ آخر أبي عثمان الطنبوذي رضيع عبد الملك بن مروان. أبو عثمان الطنبوذي هو مسلم بن يسار، فهذا أتابع يعني باسمه وهذا أتابع بكنيته ونسبته. طنبوذي يعني قرية يعني من قرى مصر. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب. سليمان بن داود عن وهب مرة ذكره يحيى بن أيوب ثقة أخرجه صدوق ربما أخطأ أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة. عن عمرو بن أبي نعيمة هو مقبول أخرجه أبو داود عن أبي عثمان الطنبوذي رضي عبد الملك بن مروان عن أبي هريرة عن أبي عثمان الطنبوذي الذي هو مسلم بن يسار، هو نفس اللي جاء في الرسالة اللي قبله مسلم بن يسار هو أبو عثمان الطنبوذي. الجزء الثاني من الحديث ما له شواهد ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، ما هو معنى لا شك أنه صحيح، لكن هل ما تذكرنا أن شواهد. هذا الأخ يقول أين ضعف الشيخ الألباني رحمه الله حديث من أفتى بغير علم في صفة الفتوى، ما رأيكم بهذه المقولة: دعها في رقبة عالم واخرج سالم؟ هذا كلامه صحيح. أقول مو صحيح. الإنسان أولا لا يسأل إلا من عنده علم، وإذا أخذ بذلك فالمفتي على خير، وهو أيضا يعني إن كان المفتي مخطئ هو معذور. إذا أفتي الإنسان وأتى للناس وقالوا له اذهب إلى الشيخ الفلاني فهو من كبار العلماء فقال لا، أليس هذا بشيخ اللي أنا استفتيته؟ يكفي قبل هذا كله، قبل ما يسأل يبحث ويكون على علم بمن يكون أولى بأن يسأل، وعند ذلك يقصد إليه ويسأله وينتهي. من رأى أخاه أو رأى شخص يعمل أمرا غير رشيد فهل يدخل في هذا أنه من الخيانة؟ إذا كان أنه يعمل أمرا منكر فيدخل يكون مخطئ أو يكون يعني غير قائم بالواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فلن يستطع بلسانه فلن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في بلدنا يتعاملون مع البنوك الربوية، يعتمدون على فتاوي على الفتاوي من بلادهم، فهل عليهم إثم؟ الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم، ولا يكتفي أن يتلقوا الفتوى من كل أحد أو يسألوا كل أحد، فإذا كان عندهم علم بأهل العلم وقصروا أو أنه أعجبهم مثل هذه الفتوى أو أنهم قصدوا أن يعرفوا الفتوى من شخص يحقق لهم الرغبة التي يريدونها ولم يريدوا أن يستفتوا أحدا يخشون أنه يمنعهم، أو أنهم على علم ولكنهم يريدون أن يكون بينهم يكون الذي عولوا عليه شخص فيتحمل الإثم، هم لا شك أنهم شركاء في الإثم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية منع العلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ثم أورد أبو داود باب في منع العلم، يعني عدم بذله عند الحاجة إليه، عندما يكون الشخص يعني حصل له واقعة ويريد أن يعرف حكم الله تعالى فيها ليعمل به ورجع إلى عالم، فإن ذلك العالم عليه أن يفتيه إذا كان عنده علم، وإذا لم يكن عنده علم يدله على من يفتيه ويكون عونا له على من يفتيه، أو يقول اسأل غيري. إذا كان أنه ما عنده يعني معرفة الجواب أو الاطمئنان إلى الجواب فإنه يحيله إلى غيره، وإن كان عنده الجواب فإنه يجيبه ولا يتأخر في ذلك. إذا كان عنده الجواب ويعرف الجواب يجيبه يعني في ذلك. فالعلم يبذل، والعلم فائدته أنه يعمل به ويبذل للغير، بمعنى أن الإنسان يفيد نفسه ويفيد غيره. وقد عرفنا في الدرس الماضي الحديث الذي فيه فضل العلم، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العلم علم العالم له ولغيره، يعني حيث يستفيد منه الناس ببذله، والعابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره، فصار العالم مثل القمر والعابد مثل الكوكب الذي ضوءه شيء يسير بالنسبة إلى ضوء القمر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وجاء ذكر اللجام من النار، يعني يكون على فمه يعني مماثلة للعمل الذي حصل، وهو كونه يعني كونه لم يتكلم بالعلم ولم يبدي العلم، لم يحدث به ولم يخبر به ومنعه فصار الجزاء من جنس العمل، فكما أنه لم يحرك فمه بالنطق بالحق وإنما يعني أغلقه وأقفله فصار كأن عليه لجام، فإنه يوم القيامة يلجم بلجام من النار، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، يعني مشاكلة بين العمل والجزاء، كونه لم يفتح فمه في بيان الحق بل أقفله فإنه يلجم بلجام من النار يوم القيامة، يعني الجزاء من جنس العمل. والإسناد هنا أي علم؟ لا نقصد العلم، نقصد العلم الشرعي. إيه العلم الشرعي، إيه العلم الشرعي، في بعض المسائل تكتم للمصلحة. لا هو الشيء، هو الشيء الذي الناس بحاجة إليه، لأن مثلا شخص وقع له واقعة أو حصل له يعني قصة فجاء وسأل. وأما يعني بعض الأشياء التي إخفاؤها يكون فيها مصلحة، فهذا المصلحة في إخفائها حتى يعني الناس يعني ما يحصل منهم التساهل يعني في الأمور، لأن مثل ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه يعني لما أخبر أو لما قال أفلا أبشر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فإن بعض الأشياء التي يكون فيها تهاون من الناس وكونهم يرغبون جانب الوعد ويغفلون عن جانب الوعيد ليس من الحكمة وليس من المصلحة. ومن العلم ما ينبغي إخفاؤه، من العلم ما ينبغي إخفاؤه، فإن هذا يعني يترتب عليه مضرة إظهاره، يترتب عليه إظهاره. ومن أمثلة العلم الذي ينبغي إخفاءه، الشيخ الألباني رحمه الله كان اعتنى في مسألة كشف الوجه وبيان أنه ليس بواجب وكثرة الاستدلال والرد وما إلى ذلك، وأنا أقول أن هذا من العلم الذي ينبغي إخفاءه، كان ينبغي للشيخ رحمة الله عليه أن يخفيه، والناس إذا لم يعرفوا أنه غير واجب وما دام أنه يعني هو مستحب وهو يقول أنه مستحب، فكون الناس يعني لا يبين لهم أنه واجب من الخير لهم أن لا يعلموا حتى لا يتساهلوا ويتهاون. فأنا أقول هذا من العلم الذي ينبغي إخفاءه، كونه يحرص على أنه قال ليس بواجب، لأن بعض النساء مستعدة للانفلات قبل أن تجد مفتي، فإذا وجدت مفتيا قالت يعني خلاص هذا شيء، هذا عالم كبير وأفتى بهذا، إذن أنا لا أفعل هذا الشيء. هذا مثال. نعم إيش؟ نعم يعني هذا لو كان أقول لو كان مع أن الصحيح، أن الصحيح الذي قرره الشيخ ليس بصحيح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو ابن سلمة ابن دينار ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علي بن الحكم. عن علي بن الحكم وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب فضل نشر العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعبير الإمام أبي داود بالكراهية، باب كراهية منع العلم، هو غالبا أنهم يأتون بالكراهة ويريدون بها التحريم، هذا هو الغالب على يعني السلف، أنهم يعبرون بالكراهة ويريدون بها التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لما ذكر يعني جملة من الأمور الكبيرة مثل الزنا والقتل وقتل الأولاد و يعني غير ذلك، قال في أخيها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالمكروه هو المحرم. هنا يسأل عن حديث: إذا بليتم فاستتروا، هل هو صحيح؟ والله ما أعلم يعني في هذا، ولكن كما هو معلوم المجاهرة يعني أمرها خطير، لأن الإنسان الذي يعصي وهو يعني مختفي ليس كالذي يعصي وهو مجاهر،

وما وجه الدلالة في وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أتباع التابعين؟ كأن المقصود يعني من هذا أو أن هذا فيه إشارة إلى الطبقات الثلاث التي هي خير القرون، ولكن كما هو معلوم ليس معنى ذلك أن الأمر يقف عندهم، وإنما يعني هذا بيان للطبقات الأولى الثلاث، ومن بعدها يأتي تبعا لها والسلسلة متصلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثم ورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه نظر الله امرأ سمع منا حديثا حتى يبلغه من هو أفقه منه، رب حامل فرب حامل فقه إلى من هو أفقه رب منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا يدل على فضل نشر العلم، لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بذلك، حيث قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا حتى يبلغه، يعني معناها أنه يحفظه ويبلغه فتتصل السلسلة ويتوارث الناس الحق والهدى، يأخذه جيل عن جيل، وأول جيل أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الكرام، قد قال سمع منا حديثا، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم مثل هم الذين سمعوا منه، مثل الحديث اللي قبله تسمعون ويسمع منكم، فإنه قال سمع منا، والذين سمعوا منه صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففيه فضل تحمل السنة وتلقيها ونشرها، وفيه بيان أن من فائدة النشر وإبلاغ السنن أنه قد يأتي من يشتغل بالاستنباط، وقد يكون الذي تحمل لم يكن متمكنا من الاستنباط مثل ما يتمكن من يبلغ إياه، فيكون في حفظ هذا الذي حفظ السنة كونه تلقى السنة وحفظها وأتقنها وبلغها لمن بعده، فقد يفعل هذا الذي بلغ إياه ما يستخرج منها ما لم يستخرجه غيره. ولهذا رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، فيكون حفظ السنة وأتقنها وحافظ عليها وأداها إلى غيره، وقد يكون ذلك الغير أشد تمكنا في الاستنباط والفقه والفهم، فيتبين أو يستنبط منه أحكام وفوائد. ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني معناه قد يكون الإنسان يحفظ الشيء ولكنه ليس عنده ما يكون عند غيره من الناس من جهة قوة الفهم وقوة الاستنباط أو الحرص على الاستنباط والقصد إلى الاستنباط. ومن المعلوم أن العلم العلم النافع هو الذي جمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه والحديث، فالحديث معرفته والحرص عليه لأنه الأساس الذي يبنى عليه الفقه، الأساس الذي يبنى عليه الفقه. والفقه إذا لم يكن مستندا إلى حديث قد يكون مبنيا على رأي مجرد، وقد يكون الذي لا يشتغل بالحديث ولكنه يشتغل بالفقه قد يحتج بحديث ضعيف أو حديث موضوع إذا وجده مسندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأنه لا يعرف ما يثبت وما لا يثبت. ولهذا الإمام الخطابي في أول كتابه معالم السنن تكلم بكلام جميل في مدح العناية بالحديث والفقه، وأن من يقتصر على الحديث يكون عنده نقص في جانب الفقه، ومن يقتصر على الفقه دون الحديث يكون عنده نقص في جانب الحديث، ولكنه إذا اعتنى بهذا وبهذا جمع بين الحسنيين. ثم ضرب لذلك مثلا فقال إن الذي يشتغل بالحديث ولا يشتغل بالفقه والاستنباط مثل الذي يبني له بنيانا فيتقن أساسه ويحكم أساسه ولكنه يقف عند حد الأساس فلا يبني فوقه بنيان، فلا يستفاد منه الفائدة المرجوة أو الفائدة الكاملة، لأن البنيان أحكم أساسه ولكن ما وضع فوقه حجر وغرف وأشياء الناس يستفيدون منها، الأساس متقن. فهذا مثل الذي يشتغل بالحديث ولا يشتغل بالاستنباط من الحديث، مهمته بس القراءة دون الفهم ودون معرفة ما يؤخذ من الحديث أو التأمل في الحديث. قال ومثل الذي يشتغل بالفقه ولا يشتغل بالحديث مثل الذي يبنيه بنيان على غير أساس، البنيان موجود والغرف موجودة ولكن الأساس مهو موجود، فهذا ينهار، يمكن أن ينهار، ولكنه إذا جمع فيه بين إحكام الأساس ووجود الفروع التي بنيت على الأساس صار هذا هو الإحسان، وهذا هو الذي فيه الجمع بين الحديث والفقه، يكون فيه تقوية الأساس ووجود البنيان أو الفروع التي على الأساس. فهذا يدلنا على أهمية الاستنباط وأهمية الفهم واستخراج الكنوز من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إشارة إلى المحافظة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ حديث الرسول على ما هو عليه دون أن يختصر ودون أن يروى بالمعنى لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، لأن هذا فيه تمكين المتفقه من الاستنباط من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يستنبط منه ويستخرج منه ما اشتمل عليه من كنوز. ومن المعلوم أن الإنسان إذا رأى مثلا في شروح الحديث وبعض الفوائد التي تستنبط من الحديث وفي الحديث كذا وفي الحديث كذا يجد نفائس وأشياء دقيقة ما كل يستطيع أن يستخرجها، ويتعجب إذا رأى مثلها مستنبطة من الحديث، يعني من ناحية دقة الفهم وجودة الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ثمرة الحديث هو الفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين إنما يكون بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة ومعرفة ما اشتملت عليه من كنوز وما اشتملت عليه من أحكام ومن حكم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. نظر الله امرأ سمع منا حديثا حتى يبلغه من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس وأحق الناس بهذه الدعوة الكريمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله سمع منا حديثا إنما يراد في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد الحديث بصيغ أخرى يعني تشمل الصحابة وغير الصحابة. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، لأن كلمة سمع مقالتي هذا يمكن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، لكن قوله هنا سمع منا حديثا هذا ما يكون للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. ورب حامل فقه ليس بفقيه. نعم. لأنه عنده قوة الحفظ ولكن ما عنده الدقة في الاستنباط واستخراج الكنوز، التي في الحديث. قد يبلغ الإنسان الحافظ للحديث المتقن له لغيره ممن يكون أشد تمكنا منه في الاستنباط، فيكون هذا الذي حفظ هو الذي مكن غيره من معرفة أحكام الشريعة المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاشتغال بالنصوص ممن وصلت إليه ممن تحملها لا شك أن الفضل يعني في ذلك بعد الرسول صلى الله بعد توفيق الله عز وجل، إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم الذي دل الناس على الحق والهدى، ومن بعده الذين تلقوه منه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى وهو بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو، عن عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب. عن عمر بن سليمان بن عاصم وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. ثقة، أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبان، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. ثقة، أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه، عن أبيه أبان بن عثمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل في هذا الحديث دلالة على أنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها؟ نعم، ليس من شرط الراوي أن يكون فقيها. هل يشترط لتبليغ العلم أن يكون المبلغ عاملا بما علم؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، يعني أنها ما يبلغ شيئا إلا قد عمل به ليس بشرط، لكن ثمرة العلم العمل، والإنسان الذي يعلم ولا يعمل هذا نقص يعني في حقه. الصحابي أو غيره إذا روى الحديث بالمعنى هل ينال فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ مع أن نراه بمعناه؟ إذا كان لا يتمكن من اللفظ، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لأن المقصود اللفظ والمعنى جميعا، فإذا تعذر الإتيان باللفظ وهو متقن للمعنى، وهو متقن للمعنى فإنه يأتي به ولا يتركه لأنه ما أتقن اللفظ، ما دام أنه متقن المعنى، ما دام أنه متقن المعنى يأتي به. وأما إذا كان متقنا اللفظ فلا ينبغي له أن يعدل عنه إلى غيره، بل يتمسك به ويحافظ عليه، لأن المحافظة على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم والاستخراج منه والاستنباط منه لا شك أن هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. لكن إذا لم يمكن الاتيان باللفظ لأنه لم يحفظ اللفظ ولكنه متقن المعنى، فإنه يأتي به في الرواية بالمعنى. ومن الذين اعتنوا بالألفاظ والمحافظة عليها من المحدثين الإمام مسلم رحمة الله عليه، فإنه اعتنى بكتابه، في كتابه بالمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى، وإنما يحافظ على الألفاظ ويحرص عليها ويحافظ عليها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لغيره في العناية بالمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى، وذكر يعني شيئا من الثناء عليه في هذا الباب. ثم قال: وقد قام جماعة من النيسابوريين أو حاولوا السير على منواله فلم يفعلوا شيئا، يعني ما بلغوا مبلغه ولا فعلوا مثل ما فعل. نعم. هل هذه العبارة صحيحة؟ كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟ ليست بصحيحة، لا يقال كل محدث فقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا الحديث قال رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني حامل فقه يعني حديث ليس بفقيه، لكن ليس من شرط المحدث أن يكون فقيها. إيش العبارة؟ إيش مرة ثانية؟ كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. كونه ليس كل فقيه محدث نعم هذا صحيح، ولكن كون كل محدث فقيه ليس بلازم، قد يكون فقيه وقد يكون غير فقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال رب حامل فقه ليس بفقيه، لكن لا يقال كل فقيه محدث، لأن الإنسان قد يشتغل بالفقه ويعتني بمعرفة المسائل وحصرها وتقييدها ولا يشتغل بالحديث، ولهذا قد يستدل بحديث ضعيف أو حديث موضوع. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم أورد أبو داود حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا يدل على فضل نشر العلم، وأن من اهتدى على يدي إنسان فهو خير له من حمر النعم. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا يدلنا على فضل تبليغ السنن وتبليغ الحديث تبليغ الحق، وأن من دعا غيره إلى الحق والهدى فاستفاد بسببه فالله يأجر هذا المستفيد على عمله ويأجر الذي أفاده بمثل ما آجره به دون أن ينقص من أجر الفاعل المستفيد شيئا، بل يعطي الله الدال مثل ما أعطى المدلول تفضلا منه سبحانه وتعالى، ولأنه كان هو السبب في وصول هذه السنة وهذا الحق والهدى إلى هذا الإنسان الذي عمل به. ولهذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى، فله مثل أجور أمته، له أجور أعماله وله مثل أجور أمته. ولهذا وبهذا يتبين يعني كونه خير الناس وأنه سيد الخلق وأنه أفضل البشر، لأن هذه الأجور التي تحصل لأمته على اختلاف العصور والدهور باتباع الحق والهدى الذي جاء به يكون له مثل أجورهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. وأحق الناس وأسعد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الثواب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا السنن عنه وحفظوها وأدوها إلى من بعدهم، فكل صحابي يحفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الناس يتلاقلونها ويعملون بها على مر العصور والدهور الله تعالى يعطي ذلك الصحابي مثل ما أعطى كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه والتي رواها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا من جاء بعدهم ممن أخذ عنهم ودل على الحق والهدى الذي جاء عن طريقهم فإنه يؤجر مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وبسبب دعوته وتوجيهه وإرشاده. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما قاله في حق يخاطب عليا رضي الله تعالى عنه، وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية يوم خيبر وقال له ثم ادعهم الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم هي الإبل، وكانت الحمر هي أنفسها، أنفس أموالهم. فخاطبهم بالشيء الذي هو نفيس عندهم والذي معروف، الذي هو معروف عندهم من المال الذي يعتبر أنفسه وأحسنه. وفيه الإقسام للتأكيد، إقسام للتأكيد، والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو أبو حازم سلمة من دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهل يعني بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا يعني سعيد منصور و عبد العزيز بن أبي حازم وأبوه وسهل بن سعد. نعم وسهل بن سعد. وسهل أربعة، هذا رباعي، هذه من الأسانيد الرباعية التي أعلى ما يكون من الأسانيد عند أبي داود. المراد هنا أن يهدي الله بك الهداية من الكفر إلى الإسلام، أو يدخل فيه حتى الهداية من الضلالة؟ لا كل ذلك الفسق. كل ذلك، كل ذلك، أقول كل ذلك يدخل، كونه يهدى هداية التي هي الهداية الدخول في الإسلام والخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، أو أن يكون الإنسان على ضلال وهو من المسلمين ثم يهديه الله عز وجل عليه فينتقل من الضلالة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة، فإن الله تعالى يثيب يعني هذا الذي دعا وأرشد مثل ما يثيب ذلك العامل. ولا شك أن هذا خير من المال ومن أنفس الأموال. يقول الأخ: من قام بتوزيع الأشرطة والكتب والمطويات للناس هل يعتبر هذا من نشر علم وإن لم يكن هو طالب علم؟ ويدخل في حديث والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. لا شك أن المتسبب، المتسبب يعني في الخير والموصل إلى الخير إلى الغير ويهتدي الناس يعني بسبب ذلك، لا شك أن شريكا في الأجر. قال رحمه الله تعالى: باب الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم رد أبو داود الحديث عن بني إسرائيل، باب الحديث عن بني إسرائيل، كونه يعني يتحدث بأحاديثهم والأشياء التي تؤثر عنهم وتنقل عنهم، وأن مثل ذلك لا بأس به، لكن هذا كما هو معلوم فيما إذا كان في أمور ليس فيها يعني باطل، لأن الحديث بالباطل ونشر الباطل لا يسوق، ولكن كون يصير فيه فوائد وفيه أخبار وما إلى ذلك فإن الحديث سائغ. ومعلوم أن أخبار بني إسرائيل إنما تتناقل وليس هناك أسانيد فيها متصلة، وإنما ساغ للناس أن يتحدثوا بما يسمعوا من أخبارهم، لكن إذا كان فيها باطل فليس للإنسان أن يذكر ذلك الباطل إلا مفندا له ومبينا فساده وأن ذلك لا يليق ولا يصلح، أما أن يذكر ويسكت عنه فهذا لا ينبغي. وهذه الترجمة في الحديث عنهم، وأما الترجمة التي سبق أن مضت فهي في حديثهم وكلامهم، لأن مرة ترجمة يعني باب رواية حديث أهل الكتاب، رواية حديث أهل الكتاب يعني كونهم يتحدثون ويعني وينقل عنهم، يعني ينقل قال قال فلان كذا، ولكن الذي معنا كونه يوجد أخبار في الكتب تنسب إلى بني إسرائيل فإنه يمكن التحدث بها ويمكن تناقلها حيث لا يكون فيها محذورا أو أمرا لا يسوق يحصل به ضرر، اللهم إلا أن يبين قتلانه ويبين فساده إذا ذكر وتحدث به. نعم. أورد حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، حدثوا يعني أنه سائغ لهم، يعني مقصود هنا الإذن، الإذن والإباحة، وليس المقصود به الوجوب ولا الاستحباب، وإنما الإرشاد والإباحة. وهذا الأمر إلى الآن. نعم إلى الآن، يعني يكون يذكر عن شيء عن أخبار، مثل ما هو موجود الآن في الكتب، الآن في كتب أهل السنة يعني كثير من أخبار بني إسرائيل لا سيما في المواعظ. نعم. هذا مثل يسأل عن بني إسرائيل الموجودين الآن، هل يحدث عنهم؟ كما هو معلوم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث وعندهم الشر، والأحاديث التي يتحدث بها هي ما كانت عن بني إسرائيل مما هو موجود عن أخبار الكتب السابقة، عن أخبار الكتب السابقة. وأما اليهود الموجودين كون يبحث عن كلامهم ويتحدث به، ما عندهم إلا الشر وما عندهم إلا الخبث، وإنما المقصود من ذلك ما كان من أخبار المتقدمين الذين فيها عبر وفيها عظات وفيها كلام جميل وحكم وما إلى ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف البدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عن بني إسرائيل. ومعلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ثبت هذا الخبر عن بني إسرائيل بإسناد صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق هذا الخبر ويعتبر أن هذا الخبر صدق ما دام ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصدق ولا يكذب، مثل ما جاء في الحديث الذي مر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث الذي جاء عن بني إسرائيل أنه باطل كأشياء تضاف إلى الأنبياء لا تليق بهم، فهذه يكذب بها ولا يتردد في تكذيبها. إذا أضافوا لبعض أنبياء الله شيئا لا يليق بهم فإن الواجب هو المبادرة إلى تكذيبها وعدم تصديقها. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. كان يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ولعل هذا حصل في بعض الأحيان يعني في بعض الليالي، ومعلوم أيضا أن هذا كان بعد صلاة الليل، وليس معنى ذلك أنه يكون من أول الليل إلى آخره وأنه يشغل ذلك عن الصلاة، فهو يأتي بصلاته صلى الله عليه وسلم التي كان مداوما عليها، وكان عليه الصلاة والسلام صلى من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعنى ذلك أن هذا في بعض الأحيان وليس دائما وأبدا، وليس دائما وإنما هذا في بعض الأحيان. نعم. وما يقوم إلا إلى عظم صلاة، يعني معناه إلى صلاة فريضة أو إلى صلاة فريضة. وقوله يصبح يعني كما كان الفجر، يعني معناه أنه يقوم لصلاة الفجر. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن معاذ. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتالة. عن قتالة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حسان. عن أبي حسان الأعرج وهو ثقة صدوق البخاري تعليقا. وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا. مسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في طلب العلم لغير الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. ثم رد أبو داود: باب في طلب العلم لغير الله تعالى. لغير الله عز وجل يعني لغير, لغير الله أي لدنيا أو لسمعة وشهرة، ولم يكن قصده أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويسير الله عز وجل على بصيرة، وإنما الدافع له والباعث له على طلب العلم هو الدنيا أو طلب الجاه وعلو المنزلة والشهرة وما إلى ذلك، دون أن يكون الباعث له هو ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة ومعرفة الحق للعمل به والدعوة إليه. قد أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله يعني من العلوم الشرعية التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. والمقصود من قوله يبتغى بها وجه الله يعني فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وإثبات لازم الصفة التي هي رضا الله عز وجل. وأما إذا فسر ابتغاء وجه الله برضا الله فقط فهذا لا يسوغ، لأن الوجه صفة ورضا الله صفة. فإذا فسر الوجه بأنه الرضا معناه أنه لم يثبت الوجه، ولكن إذا أثبت الوجه وأثبت الرضا الذي هو لازم هذه الصفة في ابتغاء وجه الله عز وجل فإن ذلك صحيح. أما إذا لم تثبت الصفة التي هي الوجه وقيل أن معناها رضا الله فقط دون إثبات صفة الوجه فهذا باطل لا يسوغ. وهذا نظير قول القائل في تفسير قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، يقول في ملكه وتحت تصرفه. إذا كان يقصد من قوله في ملكه وتحت تصرفه أن هذا هو معنى اليد وليس لها معنى آخر وأنها ليست صفة من صفات الله عز وجل فهذا باطل. وإن أريد به إثبات الصفة وإثبات لازم الصفة وهو أن كل شيء في يد الله وكل شيء فهو في ملكه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى فهذا حق. نعم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. عرض من الدنيا يعني شيء من الدنيا، عرض الدنيا من أعراضها الزائلة. لم يجد عرف الجنة. لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، لأن العرف هو الريح، العرف هو الريح. والمقصود بقوله لم يجد عرف الجنة ليس معنى ذلك أنه يكون حكم حكم الكفار الذين لا يجدون ريح الجنة أبدا، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا لم يتجاوز الله تعالى عنه فإنه لا يحصل ذلك له من أول وهلة، ولكن كل من مات وهو غير مشرك بالله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده في النار كتخليد الكفار، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة فيكون مآله إلى الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سريج بن النعمان. سريج بن النعمان هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن فليح. عن فليح بن سليمان هو صدوق يخطئ كثير الخطأ. كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر. عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يسار. عن سعيد بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. هل يدخل في هذا الحديث الاشتراك في المسابقات التي عليها جوائز إذا كان طالب العلم ممن يحرص على العلم؟ كون الإنسان يشتغل بالعلم من أجل معرفة الحق والهدى ثم بعد ذلك جعل مسابقة فيها جوائز ودخل فيها، فهذا لا يخرجه عن كونه تعلم العلم من أجل معرفة الحق والعمل به، لا يخرجه ذلك، لأنه ما تعلم من أجل الجوائز، وما كان الباعث له أن يكون عنده استعداد للمنافسة في الجوائز، وإنما تعلمه لمعرفة الحق والهدى، وهذا جاء عرضا وتبعا وشيئا طارئ، ما كان هو المقصود عند التعلم وعند الاشتغال بالعلم. هل صح عن بعض السلف أنهم قالوا كنا نطلب العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله؟ ما أدري. وهل يدخل في هذا من يدرس ليصبح مدرسا ويحصل على الراتب؟ إذا كان الدنيا فقط فله نصيب من هذا الحديث، وإن كان قصده أنه يتعلم الحق ويعمل به وينفع الناس به فهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله له في الدنيا قبل الآخرة إذا درس، لأن الإنسان قد يكون مع كونه يتعلم كونه يعلم ويرشد الناس ويفيد التلاميذ ويكون سببا في هدايتهم وفي استقامتهم، فالإنسان ونيته لأنه يتعلم العلم ويعمل به ويعني يتجه إلى كونه يكون مدرسا ويأخذ الراتب الذي يعطى للمدرسين، ولكن الذي جعله يرغب هذا العمل دون أن يتجه إلى عمل إداري مثلا، إذا كان الباعث له أن يفيد الناس وأن يفيد الطلاب وأن يكون عونا لهم على معرفة الحق والهدى، فلا شك أنه على خير، ولكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى: باب في القصص. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور مختال. أو مختال أو مختال. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في القصص. والقصص هو يعني ذكر الحكايات والقصص التي يعني فيها تأثير وفيها فوائد للناس، وقد تكون هذه القصص سليمة ومفيدة، وقد يكون فيها شيء من المحذور. فالقاص هو الذي يذكر ويعظ ويأتي بالحكايات والقصص التي فيها تحريك للقلوب، وقد لا يكون فيها تحريك للقلوب ولكنها حكايات عن أناس متقدمين يأتي بها، قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. وأورد أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. فقوله لا يقص ليس هذا نهيا وإنما هو نفي، لأنه لو كان نهيا لصار المختال مأمورا مأذونا له في القص، لأنه لا يقص إلا كذا وكذا وكذا، يعني معناه أنه مأذون لهؤلاء ومنهم المختال، لكن المقصود به النفي وليس المقصود نفي نفي نفي نفي الوقوع، وأنه يعني المقصود هو المقصود النفي هو أنه لا يحصل القصص إلا من هذا أو هذا، لكن لا يعني ذلك أنه يكون مأذونا للمختال. فالمختال لأنه قال أمير أو مأمور، إما أمير هو المسؤول وهو الذي يتكلم أو مأمور من الأمير، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فهو صنف الثالث وهو المختال الذي يحب الفخر ويحب الظهور ويحب البروز وقد يكون مرائي أو ما إلى ذلك من الصفات. وهذا إخبار عن, عن, عن, عن الواقع، يعني في الذي يعني لا يقص إلا كذا وكذا وكذا، وليس معنى ذلك أنه نفي الوقوع يعني مطلقا، وإنما هو نفي الوقوع من غير هؤلاء، يعني نفي الوقوع إلا من هؤلاء الثلاثة الذين هم أمير أو مأمور أو مختال. والأمير والمأمور هؤلاء محقون، وأما المختال فهو مشتغل فيما لا يعنيه وداخل في شيء غير مأذون له فيه، وداخل في شيء غير مأذون له فيه. وعلى هذا فقوله لا يقص إخبار بالواقع أن الذي يفعل أنه يعني لا يحصل للقصص إلا من كذا وكذا وكذا، إخبار بالواقع وهو الحصول أنه إما كذا وإما كذا وإما كذا. فهو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، يعني معناه أن الناس يتجهون إلى النكاح من أجل هذه الأمور، وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تنكح لكذا ولكذا ولكذا، الأمر بأنها تنكح من أجل دينها، هذا هو الذي أمر به الشارع، ولكن هذا أخبار عن واقع الناس، من الناس ما يكون رغبة كذا ومنهم رغبة كذا ومنهم رغبة كذا، فهذا من جنسه لا يقص إلا كذا أو كذا، يعني إخبار بالواقع أن من الذي القصص لا يحصل إلا من هذا أو هذا أو هذا، والأول والثاني محقان والثالث ليس على حق. وفي هذا دليل على أن الذي يقص على الناس ليس كل يقص على الناس، وإنما الذي يقص يقص بإذن من الوالي، لأنه قد يتولى القصة ويتولى الكلام من يفسد ومن يضر الناس ومن يفسد الناس ومن يلبس على الناس، فلا يصلح أن يتكلم كل من أراد أن يتكلم، لأن قد يتكلم في الضلال وقد يتكلم في إفساد الناس وإفساد عقائد الناس وإفساد عبادات الناس. وإنما مثل هذه الأمور تكون من الولاة ونواب الولاة الذين يؤذن لهم، ولا تكون من كل أحد، لأن عدم تقييدها بترتيب وتنظيم يؤدي إلى الفوضى، وإلى أن كل يتكلم بباطله وينشر باطله فيترتب على ذلك فساد الناس. المختال يعني يختال بالقصص، يعني المختال يعني عنده خيلة وعنده تكبر وحب بروز وظهور وسمعة. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي مسهر. عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن عباد الخواص. عن عباد بن عباد الخواص وهو صدوق يهيم أخرج له أبو داود. صدوق يهيم أخرج له أبو داود. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عمرو بن عبد الله السيباني. عن عمرو بن عبد الله السيباني وهو مجهول، أخرج له مقبول. وهو مقبول أبو داود. مقبول، نعم مقبول، أخرجه أبو داود. عن عوف بن مالك الأشجعي. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.